إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، لازلنا معكم في المسألة 18 أحكام الأسرى من الكفار الحربيين. ذكرنا في الحلقة السابقة وجوب تقديم الإثخان في أعداء الله على أسرهم قبل انكسار شوكتهم وظهور أهل الإسلام عليهم من خلال قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وذكرنا أن سبب نزول هذه الآية هي عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، وذكرنا أن الإثخان هو شدة التقتيل حتى تتحطم قوة العدو، ثم ذكرنا أن الله عز وجل أمر نبيه بالإثخان بالقتل وحظر عليه الأسر إلا بعد إذلال المشركين وقمعهم، وأن هذا الأمر حكم ثابت متى ما وجد مثل الحال التي كان عليها المسلمون في أول الإسلام. وفي حلقتنا هذه ننتقل إلى المحور الثاني. ثانية: التخيير في الأسرى بين القتل والاسترقاق والجزية والفداء والمن. فأهل الإسلام مخيرون في من يقع تحت أيديهم من أسرى الكفار بين قتلهم واسترقاقهم وضرب الجزية عليهم ومفاداتهم والمن عليهم، فيشرع للمسلمين فعل أحد هذه الأمور الخمسة شريطة الاجتهاد في الاختيار لما هو الأحظ والأصلح للإسلام وأهله. وهذا ما عليه جماهير أهل العلم والأئمة هنا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن أحكام الأسرى: قول الجمهور أن ذلك راجع إلى رأي الإمام ومحصل أحوالهم. تخيير الإمام بعد الأسر بين ضرب الجزية لمن شرع أخذها منه أو القتل أو الاسترقاق أو المن بلا عوض أو بعوض، هذا في الرجال، أما النساء والصبيان فيرقون بنفس الأسر. وقال ابن جزي رحمه الله: فأما الرجال فيخير الإمام فيهم بين خمسة أشياء: القتل والمن والفداء والجزية والاسترقاق، ويفعل الأصلح من ذلك. والجزية والاسترقاق أحكام مشروعة ثابتة في حق كفار أهل الكتاب والمجوس باتفاق الأئمة وأهل العلم، أما ما وراء ذلك من أصناف الكفر ففي مشروعية تلك الأحكام في حقهم بعد نزول براءة نزاع كبير مشهور. وأما المن والفداء فمنع منهما الأحناف في حق الكفار مطلقا، وذهبوا إلى أنه لا يجوز مع الأسرى غير القتل أو الاسترقاق على اعتبار أن ما ورد من جواز المن والفداء منسوخ بعد نزول براءة. أما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم من الأئمة وأهل العلم كما قدمنا، فكلهم على جواز المن والفداء كأحكام مشروعة محكمة في حق أسر الكفار المحاربين، مع ذهاب البعض من هؤلاء إلى عدم جواز ذلك في حق الكفرة من غير أهل الكتاب والمجوس. والفداء عند الجمهور كما يجوز بالمال كما ثبت في أسرى بدر يجوز بأسر المسلمين سواء بسواء، كما هو ثابت من صحيح السنة عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق قال: يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك؟ فقال: بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج؟ فقال: إعظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف. ثم انصرف عنه فناداه فقال: يا محمد، يا محمد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فرجع إليه فقال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف فناداه فقال: يا محمد، يا محمد.

وأن يحفظه في صياغته بالمدينة. فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية. فكاتبته عبد عمر. فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له أبرك فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه. والحديث ظاهر الدلالة في مشروعية قتل الكافر الحربي بعد وقوعه في قبضة المسلمين، وثبوت وصف الأسر له، حيث قتل الصحابة رضوان الله عليهم أمية وابنه بعد ثبوت وصف الأسر لهما، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من المسلمين. وفي رواية حسنة لهذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال لي أمية بن خلف وأنا بينه وبين ابنه آخذا بأيديهما يا عبد الإله، من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره؟ قال قلت حمزة. قال ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. قال عبد الرحمن فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال معي، وكان هو الذي يعذب بلالا بمكة على الإسلام، فلما رآه قال رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا. قال قلت أي بلال أسيري؟ قال لا نجوت إن نجا. قال ثم صرخ بأعلى صوته يا أنصار الله، رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا. فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المسكة، فأنا أذب عنه. قال فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع، وصاح أمية صيحة ما سمعت بمثلها قط. قال قلت انجو بنفسك ولا نجاء، فوالله ما أغني عنك شيئا. قال فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما. قال فكان عبد الرحمن يقول يرحم الله بلالا، فجعني بأدراعي وبأسيري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر وجيء بالأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق. فقوله صلى الله عليه وسلم أو ضرب عنق صريح في مشروعية قتل من ثبت له وصف الأسر من الكفار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسارى بدر وكان فداء كل رجل منهم 4000، وقتل عقبة بن أبي معيط قبل الفداء، قام إليه علي بن أبي طالب فقتله صبرا. قال من للصبية يا رسول الله؟ قال النار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر 3 صبرا، قتل النضر بن الحارث من بني عبد الدار، وقتل طعيمة بن عدي من بني نوفل، وقتل عقبة بن أبي معيط. وعن الشعبي رحمه الله قال كانت الأسارى يوم بدر 71 والقتلى 69، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقبة بن أبي معيط فضربت عنقه، فكان القتلى 70 والأسارى 70. وقد ترجم أبو داود رحمه الله لقتل عقبة بن أبي معيط بقوله باب في قتل الأسير صبرا. قال الإمام الشافعي رحمه الله أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بدر، منهم من من عليهم بلا شيء أخذه منهم، ومنهم من أخذ منه فدية، ومنهم من قتله، وكان المقتولان بعد الإسار يوم بدر عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر.